الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تشتكي من زوجها قال: انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك، فأنت به النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ورد حديث حسنه بعض العلماء بطرقه أن المرأة إذا لعقت صديد جرح زوجها ما وفت له حقه. المرأة إذا جلست ومكثت تلعق صديد جرحه ما وفت له حقه، لعظم حق الزوج على الزوجة. وأيضا للزوجة حقوق عظيمة على الرجل. قال الله جل في علاه: وعاشروهن بالمعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مشهود، يوم ما خطب الناس في الحج الأكبر، عندما قال: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، قد استحللتم فروجهن بكلمة الله. وأيضا قد أناط النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلق مع حسن خلق مع الزوجة: أكمل المؤمنين إيمانا حاسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله خلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فانظر إلى حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، نسأل الله في علاه جميعا أن نأتسي به. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تغضبه المرأة من أزواجه ويغض الطرف عنها، ويزداد وما يزداد عليها إلا حلما وإلا كرما وإلا جودا وإلا مسامحة. انظر كيف كان يتعامل مع عائشة ومع غيرها. لا أحد يحسب أن المسألة كانت على عائشة خاصة لأنها كانت الأقرب إلى قلبي والأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، سأبدأ بغير عائشة. يعني زينب صفية رضي الله عنها وأرضها كانت في سفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في جمل، الجمل عندها قد أعيا، فاشتد إلحاحها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهديها على ذلك، فتكلمت بكلام ضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم معها بنت شفة، ما رد عليها ولا عنفها ولا اشتد عليها، حتى أنها نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت على نفسها، فقالت: يعني بت بشر ليلة، قد أغضبت رسول الله، فكيف أرضي رسول الله؟ فكان البوابة الصحيحة، البوابة العظيمة التي منها يلجون إلى رضا الرسول صلى الله عليه وسلم، بوابة من؟ بوابة عائشة رضي الله عنها. لذلك ذهبت إلى عائشة فقالت لها: ليلتي لك. أعطتها أولا المقدمة: ليلتي لك وعندي لك طلب. قالت: ما هو؟ قالت: أن تردي عني رسول الله فقط. فهي انظر أيضا لإخلاص المرأة صفية رضي الله عنها رضاها، فكانت تتمنى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت وقالت لعائشة: لك ليلتي. هي تعلم أن أحب النساء إلى رسول الله هو هي عائشة، فقالت: لك ليلتي ورد عني رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فجاءت عائشة رضي الله عنها فجعلت الطيب على خمارها ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت الخباء ودخلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه من نوبتك؟ العدل عدل حتى لو كنت أحب النساء إلي. فقالت: يا رسول الله، ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فضل الله أتاني به، ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فجلست فبينت له الأمر وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. صفية أيضا زينب تكلمت في حقها كلاما شديدا لما قال: أفطري صفية إبلا جملا، يعني تعطيه قرضا لها أو استعارة عارية حتى تحملها إلى المدينة. فقالت: لمن؟ ليهوديتك هذه. وهذا كلام يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتكلم أيضا عن صفية، وصفية كانت قد دخلت الإسلام، ما صح أن تصفها بإيش؟ باليهودية. لمن؟ ليهوديتك هذه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأيضا لم يقبح ولم يسرد، لكنه هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرها شهرا كاملا لم يدخل عليها، حتى كادت تموت، حتى كادت تقتل، يعني تفتتت الأكباد واحترق القلب من عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا كان له النبي صلى الله عليه وسلم يهجرها إيش؟ يهجرها تأديبا. وهذه فيها دلالة على أن القسم بالنشوز يسقط، بالنشوز يسقط. فالغرض المقصود ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مر الشهر فدخل، كان يعني الشمس عندها على الحائط، فأول ما دخل نظرت فقالت والذي نفسي بيدي هذا ظل رسول الله، امرأة فقط بظل رسول الله اطمأن قلبها، قالت والذي نفسي بيدي هذا ظل رسول الله. شوف انظر كيف كانت شاكرة لربها، صنعت صنيعا عظيما جدا. فلما دخلت ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهشت ومشت وهشت ومشت في وجهها، وعلمت أنه قد رضي عنها، فأتت بخبيئة كانت تخبئها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لها جارية من الجمال والروعة بمكان، فقالت والذي نفسي بيدي يا رسول الله ما جئتني إلا وخبأتها، هي لك، فأعطتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله على أنه رد عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسن العشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه كانت عظيمة. وترى حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لما حدث مع سودة، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لا أرضى لي في الرجال، وإني أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة ليلتي لعائشة، لكن لا تطلقني. قالت هيطلقني، لا تطلقني. فانظر من حسن عشرة عشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما طلقها ووفى لها ونزل على رغبتها وقبل ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. والقصة المشهورة جدا، القصة العظيمة، قصة الصحفة لما بعثت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم بالصحفة فيها طعام وكسرتها، وكانت في نوبة عائشة فكسرتها من الغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبأ بذلك، بل قال معتذرا عن عائشة للصحابة غارت أمكم، غارت أمكم، يعني المرأة غارت، فأنا لا أؤاخذها على ذلك. وكما قلنا الفقيه اللبيب القريب الإمام مالك استنبط من ذلك أن المرأة إذا غارت فقذفت لم تحد، لا يقام عليها الحد، العقل غير موجود، الإرادة غير موجودة، وإنما الأعمال بالنيات. فقال غارت أمكم، غارت أمكم، وأخذ الطعام وقال طعام طعام وإناء بإناء. حسن العشرة للأزواج من أفضل الأعمال والقربات، لكن لمن يستحق؟ ممكن امرأة لا تستحق ذلك، تختلف معها دينا، تختلف معك درهما ودينارا، يعني هي وراءك وراءك من أجل الدرهم والدينار، ولو ضاع دينك ما يهمها، المهم الدرهم والدينار. فالمسألة أن من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، إن كانت امرأة لا تستحق ذلك فلا يكون لها ذلك، لا يكون إلا ما تستحقه، وإن كانت امرأة دينة وهي تحافظ على دينك فهي أولى الناس بحسن العشرة، وعاشرهن بالمعروف. أما إذا كان الرجل له ما يعني بينه وبين زوجه مؤنسة وملاطفة، ما دخل إلا تسوك فقبل فتكلم بكلام حسن، فسمعت الكلام الحسن فردت عليه بالحسن، ما دخل إلا وجدها على أحسن هيئة وفي أبهة كاملة وفي جمال أخذ، ما أمر إلا سمعت وانطاعت، ما طلب إلا واستجابت لطلبه، ثم تغيرت عليه في ذات ليلة أو في بعض الأيام، دخل ينادي فلا إجابة، دخل يأمر فلا سمع ولا طاع، أول ما دخل وجدها تضرب الولد وتسبه بأبيه، فقال لعل المسألة يعني أخرج عن طاعتها. الأخوة كلها تضحك لأن المسألة بين معتادة، المسألة معتادة، يغفر الله لنا ولك. فدخل وجد ذلك أو دخل عليها فنظر إليها قال ما رأيت جمالا مثل هذا، قالت وما رأيت بؤسا مثل هذا، فقال الحمد لله على البؤس، فدخل وسكت الرجل له لابد أن يحتمل قدر الإمكان من الزوج. دخلت فما دخلت قالت أنت من وين أتيت، من وين أتيت، ما تدخل اغتسل ولا فعل شيء بدل ما تقتلنا باللي أنت فيه هذا. فطبعا ضربته الضربة الثانية والرجل ساكت. بعد ما خرج قالت ما رأيت أقبح منك، قال الحمد لله قد تصبرنا عليك في الثالثة. فسبت وجدعت على الرجل ما اعتاد منها ذلك. فقال علماؤنا هذه بداية نشوز صحيح، والمعتمد في المذهب أن السب ليس نشوزا، يعني ليس بالسب يسقط، تسقط النفقة ويسقط المبيد، لكن تحتاج المرأة إلى تأديب. فإن ورد منها ذلك قال علماؤنا لابد الآن أن يستحضر الشرع فيطبقه معه. كيف ذلك؟ يبتدئ الأهون بالأهون فيعز المرأة، فيتكلم معه ويقول ما اعتدت منك إلا الرفق، ما رأيت منك إلا حسن الكلام، وأنت وأنت ولك في قلبي المكان التي تعلمينها، ويحسن المداراة بينه وبين زوجه. فكلما أحسن معها وجدها ترفع المقشة، كلما أحسن معها يراها تشتد عليه، فقال المسألة لا تنفع بهذا. إذن الوعظ لم يأتي، لم يأتي بنتيجة. فإن كان الوعظ لم يأتي بنتيجة ينتقل إلى المرتبة الثانية. فقال إن لم يأتي الوعظ بنتيجة وجلست معها وجيت سمعتها الشريط ما سمعت، قرأت الآيات لم تأخذ بها الأحاديث، في شيء عندها متغاير. فقال إذا نأخذ المرتبة الثانية ألا وهي الهجران. طبعا الهجران كل الإخوة بتهجر البيت، تذهب تنف في المسجد، تذهب في الشوارع تلف تلفلف وتحسب أن هذا هجران، وهذا مخالف للشرع. الهجران لا يكون إلا في المضجع فقط، أن تهجرها في المضجع فقط، وإلا ما أصلقها الله في الكتاب، الله قيدها في الكتاب. ماذا قال؟ فعظهن وهجرهن المضاجع، هذا تقييد. فالهجران فقط يكون هجران في المضجع، يعني إيش؟ تنام فوق السرير، أنت نام تحت السرير، ده صحيح. المهم أنك تنام في مكان غير اللي هي نايمة فيه، أو توليها ظهرك وأنت نائم معها على نفس المكان، هذا أيضا هجران. فإلا إن كانت لبيبة تأتي بسرعة فأعطيها ظهرك فسترجع بسرعة، أما إن كانت بلم تقوله أو امرأة لا تفقه شيء بحال من الأحوال تقول الحمد لله أعطاني ظهره وأنا أخذت من وشه إيه لما أخذ من ظهره، يلا الحمد لله والشكر لله. فإن كانت كذلك فالمفروض أنت تذهب إلى مكان غير المكان اللي هي فيه، في نفس الغرفة تنام لكن ليس على المكان الذي تنام فيه. ما أتت بنتيجة إذا في غرفة أخرى، ما فيش غرف في البلكونة، نشر نفسك الغسيل، ما فيش فائدة، والهجران لم يأتي بفائدة، والمسألة كلها في غباء مستحكم متراكم مركب. فلك أن تنتقل إلى المرتبة الثالثة. قبل أن ننتقل إلى المرتبة الثالثة قال العلماء لا، هجران في المرجع وهجران أيضا في الكلام، ما يكلمهاش، يدخل أخرس أعمى أصم لا يرى، حتى لو كانت في أحسن حال يدخل لا يتكلم، إذا جلس جلس لا يتكلم، إذا أراد أن يأكل لا يتكلم، يعيش أسبوع مع الصم والبكم حتى يفهم كيف لغة الإشارة، فإذا أراد الأكل فعل لها ذلك، الشرب فعل لها ذلك، يعني يأتي بالإشارة ولا يتكلم. طبعا هي تحمد الله على ذلك، كالمرأة التي قالت للزوج يعني لما قال لها إن لم تردي عليها فأنت طالب الفجر فأنت طالب، فقالوا لي الحمد لله في الداخل قالت الحمد لله انتهى الموضوع، وقفت حتى تطلق. الغرض المقصود إن كان الهجران بالكلام يأتي من هذه فهجره. وعندنا في المذهب وجهان، هل الهجران بالكلام مطلق أم مقيد؟ في وقلنا وجهان، الوجه الأول الهجران ممنوع أصالة، يحرم الهجران، الهجران ممنوع أصالة، أو الهجران الوجه الثاني الهجران يجوز إلى ثلاثة أيام ويحرم بعد ثلاثة أيام، يجوز إلى ثلاثة أيام ويحرم بعد ثلاثة أيام، فهو لا يكلمها اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، وجوبا عليه أن يكلمها في اليوم الرابع، عليه أن يكلمها في اليوم الرابع، هذا الراجح الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فقال الناس يهجر أخاه وهذه أخته وليس إيش فأخيه، فإذا الحديث لا ينطبق هنا. قلنا النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال ما هم شقائق الرجال، هم صنف واحد من الرجال، النساء شقائق عشان ما تعلقش، النساء شقائق الرجال في الأحكام. فالصحيح الراجح أن نقول لا يجوز له أن يهجرها فوق ثلاث إلا في حالة واحدة قالها بعض علمائنا، قالوا يجوز الهجران للمبتدع أو الظالم الغشوم أو الفاسق، الذي بقيد هنا الذي نتأكد فأنه يرد ويرجع عن بغي وطغيانه وظلمه بالهجران نهجر ولو فوق ثلاث. استدل على ذلك بحديث كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا في عن غزوة تبوك، قالوا هذا يجوز، وإلا فلا يجوز، لأن الأصل عندنا التحريم، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فإن علمنا وغلب على الظن أنه لا يأتي بنتيجة الهجران فلا هجران، لا يجوز فوق ثلاث، وهذا الراجح الصحيح. فإن لم يأتي هذا بنتيجة عليه أن يذهب إلى آخر الدواء الكي، يذهب إلى الترتيب الأخير ألا وهو الضرب. قال الله جل وعلا فعظهن وهجرهن في المضارع واضربوهن، والضرب جاء مطلقا. طب بس لا خليها، أنا هنتهي من الدرس إن شاء الله أفتح أسئلة على الدرس السابق وهذا الدرس. فالهجران فإن لم يأتي بنتيجة فالضرب، والضرب قاله مطلقا الله جل وعلا واضربوهن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقيد هذا المطلق وقال بالضرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرب، قال لا تقبح الوجه، لا تقبح الوجه، يبقى هذا ضرب الوجه لا يجوز، قلناها عن ضرب الوجه. وأيضا لا تسرب، هذه جاءت من حديث عظيم جدا يبين لك سماحة الإسلام. قال: لو زنت جارية أمة أحدكم أو جارية أحدكم فاجلدها الحد، وقال فليجلدها الحد ولا يسرب. يعني إيش لا يسرب؟ رأيت لما قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إيش قال لهم؟ قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ما فيش تأنيب، ما في سب، ما في شتم، سماح. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: فليجلد الحد، لأن هذا حق الله جل في علاه، ولا يسرب. من يدريك لعلك تقع أنت في مثل هذه المصيبة؟ قال: ولا يسرب. فهذا ضابط مقيد، واضربهن. فالضرب غير مبرح وغير ضرب الوجه. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، أنك ترى أن الوجهة والحكمة من إباحة ضرب الزوج لزوجه للكسر والتقطير، ما يريد التشريد والإبعاد والقتل والذبح، ما يريد إلا ردها للكرام، ما يريد إلا رد التأديب والإيه والتعزير فقط. هي مسألة تأديب وردها إلى الحظيرة الصحيحة في حسن تعاملها وتباعدها مع زوجها. لذلك قال علماؤنا: له أن يضربها بسواك. طبعا احنا عندنا اختراعات في السواك، ممكن يجيب سواك شجرة يضربها به، أو يجيب سواك صغير جدا لكنه مدبب يجعل له سن عشان يغرس في الرأس مثلا، ويقول هذا سواك، أنا عندي السن أضرب بسواك، أو بفوطة، فهو يشتري فوطة مليانة حديد من الداخل عشان يعني توجع، يعني الفوطة مش ممكن تضرب المرأة. لكن عامة الصحيح أنه إذا ضرب المرأة يضربها لإهانة الكرامة، فقط الضرب لإهانة الكرامة عشان تتحرك في داخلها فترجع وتقول: كنت كريمة عنده، لما أهانني؟ فترجع فلا تهين نفسها مرة ثانية، من باب التأديب فقط لا من باب الانتقام. يعني أنا كنت في مشكلة مع أخ وزوجته، الأخ ده بيلعب حديد، يعني هو بيلعب حديد، تعرف يعني بيلعب حديد، ده راجل شايف أنه لازم يلعب حديد. فامرأته أغاظته فألقى كل شيء ونزل عليها. المرأة حتى بتكلمني مش مستطيعة حتى تتكلم، فقالت: والله العظيم بينتقم من عدو لدود له، من الشيطان الرجيم، نازل باليد وبالكوع وبالدماغ. طبعا المرأة انت بتغرس، تلحم تغرس في لحمة بتنزل، ممكن ما تستطيع أن تحتمل المرأة. فالصحيح الراجح أن مسألة الضرب فقط للتأديب، فلا يصح التعدي عليه. هنا في إشكال عندنا واجه الشافعية، وهو أن الله جل وعلا قال: واضربوهن، وجاء عن السلام أنه نهى عن ضرب النساء، وقال: ليس بخيركم من يضرب النساء. فقالوا: وضرب النساء منسوخ، ضرب النساء منسوخ. قالوا: لا يحل، لا يجوز ضرب النساء، وبقول بنهي السلام عن ضرب النساء. يبقى إذن لا فوطة ولا سواك ولا أي شيء. لكن الصحيح الراجح أن نقول: لا، هذا لا إشكال، بل هذا عام وخاص، ولا يتعارض العام والخاص. قول الله جل وعلا: واضربوهن عند الموجب للضرب. إذا توفر الموجب للضرب، إيش الموجب؟ النشوز. ممتاز. إذا ورد النشوز فهي علة للضرب، ونهى السلام عن ضرب النساء بغير موجب، فيبقى إذن الحديث يعمل في دائرته والآية تعمل في دائرتها. واضربوهن عند وجود الموجب، النشوز، سوء الأدب، التعدي. وقول ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء في بابه عند عدم وجود الموجب. فرع عن هذا التأصيل، هذا بالنسبة للنشوز، ما فرع عن هذا التأصيل نقول بنشوز المرأة، المرأة إذا نشزت، ومن نشوز المرأة أن تخرج من بيتها دون أن يدري، أو تدخل أحدا على بيتها دون أن يدري، هذا من النشوز. وأعظم النشوز تأثيرا هو أن تأبى عليه في فراشه. أعظم النشوز تأثيرا هو أن تأبى عليه في فراشه. ولو قالت: لا أحتمل، ولو قالت: كنت مريض، ولو قالت: الإعياء غلبني، ولو قالت وقالت، تقول قد قال سلم وصفا دقيقا: ولو كنت على التنور وأرادك الزوج عليك سمع الطاعة. لابد أن تجيبي زوجك لمفاسد عظيمة ممكن تحدث، لأنه إذا يرحمك الله، فإنه إن أبت المرأة على زوجها نظر إلى غيرها. أرأيت الأدب الحديثي والأدب السني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وهذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى امرأة مرت عليه، هو ما تخصد أن يراها، هي مرت أمامه فوقع في نفسه إرادة النساء، فذهب إلى امرأتي، إلى زينب رضي الله عنها وأرضاها، وأحدى نسائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، أنه لو رأى من امرأة قد أثارت شهوته أن يذهب فيقضي ذلك مع امرأتي، فكلهن يستوين. فالغرض المقصود أنها لو أبت عليه يمكن أن توقع مفسدة عظمى، هذه المفسدة هي أنه يقع في الزنا ويقع في ما يكون حرام. الغرض المقصود هذه بالنسبة للنشوز إذا أبت عليه وأعظم النشوز. وبالنشوز تسقط النفقة، يتركها بلا طعام ولا شراب، أو ذهبت تتظلم فهي ظالمة والظالم لا يسمع له. يعني لا تأكل ولا تشرب، نعم لا تأكل ولا تشرب، يتركها بغير طعام وشراب ولا يعطيها نفقة. والكسوة ولا وأيضا لا يعطيها كسوة، بل يأخذ الكسوة التي عليها دون أن تسطر، فقط في بيتها الزائد يأخذه منها. فالغرض المقصود لا نفقة له ولا كسوة ولا طعام ولا شراب، يسقط هذا. وإن كان متزوجا بأكثر من امرأة يسقط المبيت أيضا، إن كان متزوجا بأكثر من امرأة يسقط أيضا المبيت. هذه أيضا في مسألة النشوز. إذن بالنشوز يسقط المبيت والقصد، ويسقط النفقة وتسقط الكسوة. العلماء فرعوا على هذا التفصيل، قالوا إذا قلنا بأن هذا هو حال النشوز، لو أساءت المرأة الأدب هل هذا نشوز؟ الراجح عندنا في المذهب أن إساءة الأدب وبذاءة اللسان ليس نشوزا، ليس نشوزا، لكن المرأة به أيضا تحتاج إلى تأديب. يعني المرأة إذا دخل على زوجها فقالت أنت غبي، أنت فيك وعليك، أنا ما رأيت أبله منك، ما رأيت يعني أغبى منك، فتسبه أو تسبه وتشدع في زوجها، قالوا هذا سوء أدب وتعدي تحتاج فيه إلى التأديب. فاختلفوا عندنا هنا وجهان في المسألة، هل يرفع الأمر للقضاء أم لا؟ هل يرفع؟ وهل وجه حق إن فيها وجه إن هو إذا قالت له يا غبي يروح يرفع عليها قضية، يذهب بها إلى المحاكم. طبعا هنا مسألة تصورية فقط، فإذا قالت له ذلك له أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأتي له بحق. والصحيح أنه هو القاضي وهو الحاكم وهو الرئيس في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيه. لذلك في الوجه الذي قالوا فيه يرفع إلى القاضي قالوا وهذا وجه مرجوح. ليش وجه مرجوح؟ لا لا لا لا يرفع بالقضاء هو الآن. انظروا النظر الفقهاء، هم قالوا خلاص قالوا بجواز الرفع للقاضي، لكن قالوا نمنع. ليش نمنع؟ لما تنظر نظر الفقيه بتقول إذا أبحنا أبحنا لمصلحة، وإذا منعنا منعنا المفسدة. ده نظر الفقيه في الضرب. ده أنا أبعدت، أنا بكلم نفسي، بكلم ناس ورايا مش قدامي. أيوه إيش بقى؟ ما فيش بقى. أيوه ممتاز. في مفاسد. إيش المفاسد؟ فيها أولا التعيير به. يعني القاضي هينظر يقول إيش الرجال هذا؟ رجل غير عشان هضربها له. يعني هو التعيير أولا، العار والشنار الذي سيلحق بالرجل. المفسدة الثانية الوحشة، كل ما يجي يكلمها طب كلي أنا بحبك، بتحبني ووقفتني قدام القاضي، فاكر لما جرجرتني للمحاكم، فاكر لما وتحمل له هذا. صحيح، لا سيما بقى إذا كان وقف أمام القاضي ولما تكلم هو وقال قالت لي يا غبي، قال لها فقال لها كيف تقولين ذلك، قالت لا ده هو أغبى من ذلك، سأصف لك، خذ فعل كذا وكذا وكذا وكذا وتشهر به إلى ما شئت. فتحدث مفازت عظيمة جدا. لذلك الوجه الصحيح أن له التأديب بنفسه، أن يؤدبها بنفسه بالترتيب الذي قد بيناه حتى لا تحدث الوحشة بينه وبين زوجه. بعض علماءنا يقولون بأن هذه المسألة مسألة الكلام على يعني فرع شيء يذكر ختاما للباب. قالوا إذا قلنا أنه لعل الله لا يعني في تقدير ان انا ما اتكلمش في هذه المساله وانا اخفتها في اول الباب، فالاولى لا اختمها ما ادري. حدش متجوز يا مساله مش عايز زواج، مساله مش عايز زواج. هم عامه يعني هم يقولون مساله السب ومساله التشجيع بالمراه ومساله النشوز، ف يعني عرض بها بعض العلماء في مساله ان التاديب ده من باب النصيحه وانكار المنكر. وإذا كان المرء فيه يرى منكرا من زوجه أو من غير زوجه فعليه الإنكار. فهو كان يقول ودعونا من فقهاء السوء، دعونا من فقهاء السوء الذين يقفون على أبواب الطغاة الجبابرة، يعني يجعلون غطاء شرعيا لظلمهم وتعديهم على الشر، أو الفقراء الذين يمدحون الظلمة بعطية أو بعطيات ضئيلة من أجل هذه العطيات يخالفون بذلك الشر. عامة نحن لا نختم بهذا الباب، أفضل نقف عند العروس والعروس ونقول للعروسين وعاشرهن بالمعروف والإحسان من الزوج إلى الزوجة، هذا الأصل الذي يدوم، وإحسان الزوجة مع الزوج هو الذي يدوم. وأنا أنصح بكل أخ كما قلت أن يمحص النظر في من يتزوج، يعني بمن يتزوج ومن التي تكون رفيقة له في حياته، لأنه في مسيرته إلى الله جل في علاه يحتاج المرأة تدفعه لا امرأة توقفه. وأنا كما قلت دائما المرأة التي إذا اختلفت معها أنت دينا، اختلفت معك درهما ودينارا، هذه امرأة لا تصلح. أو امرأة إذا أمرتها عصت عليك وأبت، وبعدما ترفق بها يعني تستغرب لما تعاودها في معصيتها لك، فهذه امرأة لا تصلح أن تكون زوجا لك. فعلى المرء أن يعني يحتذي بحذر الصالحين في اختيار وانتقاء المرأة التي تعينه وتساعده على طاعة الله جل في علاه.